فَتَجَبْنَا لَهُ فَتَجَبْنَا مَا زور و قلب Oh, my God. صلى الله عليه وسلم. من الحج برضه انت تجربنا له وعذبنا له يحيى واصلحنا له لهم جرون لهم Thank you. Oh, صدق الله العظيم.